وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل، فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف، يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني تلك الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. وكذلك قولهم في أحاديث الصفات أن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول تكلم بهذا ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه. وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه وقف كثير من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهو وقف صحيح، لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين، وغلطوا في ذلك. نعوذ بالله. إذن أهل التجهيل هؤلاء كما قلنا، لماذا سموا أهل التجهيل وهم المفوضة؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعرف معاني الصفات، يجهل ذلك. وكما قلنا عندهم الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قرأ الرحمن عرش استوى لا يعلم معنى استوى، فإنه لا يدري معنى استوى، هذا باطل وكفر، نسأل العافية والسلامة. لكن عندهم شبهة، ما هي؟ قالوا هذا تفسير لقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، والوقف على إلا الله صحيح كما قال المصنف هنا، لكن هم ظنوا أنهم لما فوضوا الصفات، فوضوا العلم بالصفات وجهلوا الرسول نعوذ بالله والسابقين، ظنوا أنهم بذلك قد طبقوا الآية التي تقف أنت عند قوله إلا وما يعلم تأويله إلا الله. وسيأتي سيذكر الآن المصنف معاني التأويل، معاني التأويل، وأن هناك من معاني التأويل تأويل حقائق الأمور، تفسير حقائق الأمور، ها الغيبيات، حقائق الأمور والكيفيات، هذه لا يعلمها إلا الله. فجاءوا هؤلاء المفوضة أو أهل التجهيل وجعلوا تفسير كل الصفات من باب إيش؟ التفسير الذي لا يعلمه إلا الله. والتفسير الذي لا يعلمه إلا الله هو خاص في إيش؟ في حقائق الغيبيات أو حقائق الصفات وكنهها وكيفيتها، هذه أو علم الساعة، هذه أو أمور المعاد، هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فجاءوا ووضعوا ماذا؟ هذا المعنى على معنى التفسير بشكل عام، فوقعوا في هذا الضلال المبين، لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التفسير الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين، وغلطوا في ذلك.